بصاحب التدبير والتقدير سبحانه وبحمده، صاحب العون والمدد، صاحب القوة والسلطان، وأن يتخلصوا من أسباب الوهن والضعف والهزيمة، وأن يتجردوا من الكبر والبطر والرياء والبغي والظلم، وأن يحترزوا من خداع الشيطان الذي يغري أولياءه بالأماني الباطلة ثم يسلمهم لمصيرهم المشؤوم، وأن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى وحده فإنه هو العزيز الحكيم. وفي هذا يقول ربنا تباركت أسماؤه في آيات متتابعات من سورة الأنفال جمعت أهم وأظهر عوامل النصر ومعوقاته، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تبدأ الآيات الكريمة بنداء الذين آمنوا وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء، وإلى التزود بزاد النصر، والتأهب بأهبته، والتحرز من معوقاته ونواقضه. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما يعملون محيط. هذه هي عوامل النصر تجمعها الآيات الكريمات كأفضل ما يكون الجمع وكأحسن ما يكون التعبير. عوامل النصر: الثبات عند لقاء الأعداء، الاتصال بالله تبارك وتعالى دائما بالذكر، الطاعة المطلقة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تجنب النزاع والشقاق والاختلاف، الصبر على تكاليف الحق، وأخيرا التحرز من الكبر والبطر والرياء والبغي. هذه هي عوامل النصر يخاطب بها الذين آمنوا باعتبارهم أصحاب الوصف الذي يستحق أهله النصر، ألا وهو الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن لوازم الإيمان السمع والطاعة والقبول والخضوع والانقياد والإذعان. فإذا ما خوطب الذين آمنوا بهذه التكاليف أدركوا حقيقتها وقالوا سمعنا وأطعنا وتعاملوا معها على بصيرة، لا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ولا كالذين قالوا لم نسمع ولم نعي ولم نفقه. أما الثبات عند لقاء الأعداء فهو أول الطريق إلى النصر، وأثبت الفريقين أغلبهما. وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يتألم أشد مما يتألمون، أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون ويألم كما يألمون، ولكنه لا يرجو من الله ما لا يرجون. إن عدوهم لا رجاء له في مدد من الله جل وعلا يثبت أقدامه وقلبه، ولو أنهم أعني المؤمنين ثبتوا كما أمرهم الله تعالى فسينخزل عدوهم وينهار لا محالة. وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة؟ أما عدوهم فإنه لا يريد إلا الحياة الدنيا، فهو حريص عليها لأنه لا أمل له وراءها، ولا حياة له بعدها، ولا حياة له سواها. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا بالتنكير والتحقير على حياة، أية حياة؟ لا يهم أن تكون حياة كريمة شريفة ولا حياة مميزة على الإطلاق، إنما هي حياة، حياة والسلام، وحياة بهذا التحقير والتنكير، حياة ديدان وحشرات، لا حياة أقوام يعقلون ويبصرون ويتدبرون. وهكذا حال أعداء الله عموما واليهود بصفة خاصة في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، لا ترفع رؤوسهم إلا إذا غابت المطرقة، إلا إذا خفت صوت النداء بالجهاد. فإذا ما ظهرت المطرقة وإذا ما تعالت صيحات الناس بحي على الجهاد نكست الرؤوس وعلت الجباه جبنا وحرصا على الحياة. يود ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة، لأنهم لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى ولا يشعرون أن لهم حياة غير هذه الحياة، وهكذا يعيشون للدنيا لا غير، فما فاتهم من الدنيا لا يمكن أن يستدركوه لأنهم لا يطمعون في أخرى يحصلون فيها ما فاتهم من الدنيا. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ولا يمكن أبدا في مثل هذا الموقف أن ننسى أو نتناسى موقف سحرة فرعون الذين استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة لما ظهرت لهم الدلائل الواضحات والآيات البينات على صدق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، خروا سجدا قائلين آمنا برب هارون وموسى. وهنا يواجههم فرعون اللعين اللئيم بالتهديد البشع المروع، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وما قيمة الحياة الدنيا إذا ما قورنت برضوان الله تبارك وتعالى ورحمته سبحانه جل وعلا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بهذا المفهوم وبهذا اليقين يثبت المسلم أمام الشدائد ولا يسيل لعابه أمام المغريات، وإنما يقول والله خير وأبقى. فما قيمة الحياة التي لا بد أنها إلى زوال إذا ما قورنت بالحياة الباقية التي وعد الله عز وجل فيها عباده الذين صبروا على الحق حتى لقائه بجنات عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأعظم ما يثبت قلب المرء على دين الله وعلى الحق علمه بحقيقة الحياة الدنيا وأنها ليست المطاف وأنها ليست نهاية المطاف، ولكنها لو كانوا يعلمون مزرعة للآخرة، فمن زرع حصد ومن جد وجد ومن رام العلا سهر الليالي. وأما ذكر الله تبارك وتعالى فهو التوجيه الدائم للمؤمن، كما أنه التعليم المضطرد الذي استقر في نفوس العصبة المؤمنة على مدار تاريخها الإيماني الطويل كما حكاه القرآن الكريم عنها. إيه وربي من ذلك أيضا ومع أول مواقفنا موقف سحرة فرعون، كما سمعتم استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة، فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الظالم الطاغي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فماذا كان منهم؟ هل أقبلوا على يديه ورجليه يقبلونها؟ هل استعطفوه وسألوه بآبائه وأجداده أن يرحم ضعفهم؟ هل توسلوا إليه بضعفهم أن يرحم ضعفهم هذا؟ لا، وإنما ذكروا ربهم. وما أعظم أن يذكر المرء ربه القوي المتين الذي يقول للشيء كن فيكون في أشد حالات احتياجه إلى ربه جل وعلا. فهل ترى يسلمه الله لعدوه أو يتخلى الله تبارك وتعالى عنه؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنا إلى ربنا منقلبون. ثم كانت صيحتهم الدعوية ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. المهم أن يموت الإنسان على الإيمان، أن يموت على الإسلام ولم يكن قبل ذلك يراوغ روغان الثعالب ويدور مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، فليست هذه صفة المتقين وإنما هي صفة المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومما حكاه القرآن الكريم عن الفئة القليلة التي واجهت جالوت وجنوده ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومما حكاه القرآن الكريم عن الفئات المؤمنة بصفة عامة على مدار التاريخ كلما واجهت عدوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكيف كانت العاقبة؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستمطر رحمات السماء برفع أكفه أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى رافع الأرض والسماء باسط الأرض ورافع السماء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 309، حديث أنهم قتلوا من المشركين يومئذ 70 وأسروا 70 وأحل الله تبارك وتعالى لهم الغنائم. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وجعل رزقي تحت ظل سيفي. هذه الحقيقة استقرت في نفوس العصبة المؤمنة التي رباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يديه، فكان هذا شأنها كلما واجهت عدوها. وهذا ما حكاه القرآن الكريم عنها، فإن هذه العصبة المؤمنة والثلة التقية لما أصابها ما أصابها من القرح يوم بدر انتبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخروج ثاني يوم. في اليوم الثاني على التوالي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج رغم ما فيهم من جراح وما نزل بهم من ألم الهزيمة وجراحاتها ورغم معوقات حزب الشيطان الذي أراد أن ينفث في روعهم أن أعداءهم أعدوا لهم العدة وتشاوروا فيما بينهم وتلاوموا أن لم يستأصلوا شأفتهم. فكان ماذا؟ كان ما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وماذا؟ اعتصموا بالله وذكروا الله تبارك وتعالى أحوج ما يكونون إليه وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن هذه الساعة تكثر فيها الصلوات وتستجاب فيها الدعوات، فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك الساعة ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هكذا يكون حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وعده الله عز وجل بقوله: والله يعصمك من الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وروى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أنت ربنا وربهم، نحن عبيدك وهم عبيدك، نواصينا ونواصيهم بيدك، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الحديث بيان فضل الدعاء والاستنصار وسؤال الله تبارك وتعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة أي الماضية. هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل مع مواقف الشدة وساعات الحرج، ألا يكون لنا ملجأ إلا الله تبارك وتعالى، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله تعالى وليا ونصيرا. إن للذكر عباد الله، خاصة في مثل هذا الموقف، وظائف عدة، منها التعلق بالقوة التي لا تغلب، والثقة بالله تبارك وتعالى الذي ينصر أولياءه، كما أنه في ذات الوقت إعلان لحقيقة المعركة ونواياها وأهدافها. إنها معركة لله تبارك وتعالى، ليست للسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي، وإنما لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، كما أنه توكيد لهذا الواجب، واجب ذكر الله تبارك وتعالى والتضرع إليه والاستغاثة به في أحرج الأوقات وأشد الساعات. وفي الآية التي معنا إشارة وتنبيه إلى أن الواجب على المسلم ألا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يلهج دائما بذكر مولاه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى في الشدائد، واثقا بأن لطف الله تبارك وتعالى معه لا ينفك عنه على حال أو في حال من الأحوال. وكيف لا، والله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. إنه الفضل الذي لا يفيض به إلا الله، الذي لا خازن لخزائنه ولا حاسب لعطاياه. إنه الفضل الفائض من ذات الله جل وعلا بلا سبب ولا موجب، إلا أنه سبحانه هو هكذا فياض بالعطاء سبحانه وبحمده. إنه الفضل الذي لا يعبر عنه لفظ ولا يقوم بشكره إلا سجود القلب. من ذكر الله تعالى ذكره وأعلى ذكره، ومن غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى فهو مغمور خائب خاسر. ذكر المسلمون ربهم تبارك وتعالى في مبدأ أمرهم، فذكرهم وأعلى ذكرهم ومكنهم من القيادة الراشدة، ثم ما لبثوا أن نسوا ذكر الله تبارك وتعالى إلا قليل منهم، فإذا هم همل ضائع. وذيل ذليل تافه، والوسيلة لا تزال قائمة، والله يدعوهم إليها، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة وغير ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان هذا ما ترشد إليه الآية الكريمة في أول توجيهين من توجيهاتها، الثبات عند لقاء الأعداء والاتصال الدائم بالله تبارك وتعالى بذكره جل وعلا والضراعة إليه والاستغاثة به وحده سبحانه وبحمده، فإن طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل في أهميتها عن هذين العاملين من عوامل النصر. طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي عنوان الإيمان وشعار أهله وطريق الفلاح ومفتاح دار السعادة، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأمر بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الموقف، موقف مواجهة أعداء الله، سواء في ميدان الضمير أو في ميدان الحرب ومواجهة أعداء الله الظاهرين، لكي يدخل المؤمن المعركة مستسلما لله تبارك وتعالى ابتداء. أمر الله عز وجل المؤمنين بالطاعة المطلقة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليدخلوا المعركة مستسلمين لله عز وجل وحده ابتداء. وعندئذ تتلاشى أسباب الخلاف والفرقة والانقسام، فما يتنازع الناس إلا إذا تعددت جهات التوجيه والإرشاد، وإلا إذا كان الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار، كل واحد يعمل وفق هواه، عندئذ يتنازع الناس. فإذا استسلم الناس لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم انتفى سبب الخلاف، أو انتفى السبب المباشر والأعظم من أسباب الخلاف، ومن ثم ينتفي أعظم سبب من أسباب الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإن تعجب فعجب أن يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اختلاف الظاهر، لأنه يورث اختلاف الباطن. نعم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استووا، يعني في الصلاة، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سبحان الله، إذا كان اختلاف الناس في صفوفهم وهم بين يدي الله تبارك وتعالى في حالة الرخاء يؤدي إلى اختلاف قلوبهم ومن ثم انقطاع رحمة ربهم عنهم، فما بالنا والله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فأنى لهم أن ينتصروا وقد اختلفوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا كان اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن الذي يوجب الفرقة والانقسام والاختلاف، فأدعى أن تكون الهزيمة والانكسار بسبب التنازع والاختلاف. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمنا وأمرنا ألا نختلف على أئمتنا، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم. يعني مجرد مسابقة الإمام في الصلاة أمر منهي عنه، فكيف إذا خالفنا أوامر ربنا وأوامر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتنازعنا وصرنا فرقا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. حالنا كمن وصفهم أو كحال من وصفهم الشاعر بقوله: وما شكواي ولا شكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام. فرى كل الناس يريدون تحقيق النصر للإسلام، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام، وما لجميعنا منا إمام. للأسف الشديد جماعات متعددة وفرق متنابزة متناحرة، جماعة معرفش إيه وجماعة إيه وجماعة إيه، كل جماعة لها إمام ومرشد وموجه، وفي النهاية ليس لنا إمام واحد كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى وحضنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق صفكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه قال فيه: باب ما يكره من التنازع والاختلاف وعقوبة من خالف أو من عصى إمامه، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ثم أورد في صدر الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم ثنى بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في وصفه لوقائع غزوة أحد قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة، وفي رواية على الرماة، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليهم. قال: والله لقد رأيتهم والنساء يسجدن قد بدت خلاخلهن وسوقهن كاشفات ثيابهن. فقال أصحاب ابن جبير الغليمة، أي قوم الغليمة، هزم الله تعالى القوم. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لننزلن ولنصيبن من الغليمة. فأتوهم فصرفت وجوههم لما أبوا النزول على توجيه قائدهم. عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه صرف الله عز وجل وجوههم، أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون، حتى دخلت صفوف المسلمين بعضها في بعض، وأصبح بعضهم يقتل بعضا حتى كاد أحدهم أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقتل يومئذ من المسلمين 70 رجلا. وتعلمون ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندئذ أشرف أبو سفيان على الجبل وأخذ يرتجز أعلو هبل، أو بدأ أولا قائلا: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. عندئذ لم يتمالك عمر رضي الله تعالى نفسه وقال: إن الذين ذكرت يا عدو الله أحياء، وقد أبقى الله تبارك وتعالى لك ما يخزيك أو ما يسوءك. فأخذ يرتجز أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. جاء في مسند أحمد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان، وكان إذ ذاك رأس معسكر الشرك، يوم قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذا وخسرنا. إن كان ما تقولون حقا وهو عين الحق، لقد خبنا إذا وخسرنا. فإذا كان أبو سفيان وهو مشرك لا يدرك هذه الحقيقة، أن قتل المسلمين في الجنة وقتل الكفار في النار، فما بالنا نحن قد غفلنا عن هذه الحقيقة، أو تغافلناها حتى آثرنا دنيانا على آخرتنا، وخالفنا أوامر ربنا وأوامر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث بيان شؤم المعصية، وأن ضررها يعم من لم يقع فيها، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفيه أن من آثر دنياه أضر بآخرته ولم تحصل له دنياه. مع الأسف الشديد لا حصل دنيا ولا آخرة، ولكنه أضر بآخرته. واستفاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من هذه الواقعة الحذر، وبالغوا في التحرز من معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر مبالغتهم في طاعة ربهم والاستجابة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يبدو لنا من عوامل النصر في هذه الآية الكريمة الثبات عند لقاء الأعداء، سواء الأعداء أعداء الظاهر أو أعداء الباطن، سواء في معركة الضمير والنفس وسواء في ميدان المعركة. ثم الاتصال الدائم بالله تعالى بالمتقين.